وما بين إن

وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهج بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها وزيرا أهلي نبئك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا ولي فيك مآرب أخرى واحلل عقدة من فتكون والأدل لكم فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي الذهب وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر الآباء إلى فرعون إنه طغى ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قولا ربنا واصطنعتك لنفسي إذا أنت وأخوك بالآيات ولا تنيا في ذكر الذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لما له ولتاك فصاغ منه العندليب فغردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها لأعظم تمجيد للنبي محمد. استمعنا أيها الأخ المؤمن إلى قول الحق يناديك على لسان القارئ، فبدأ بسم الله الروح به تبت وكشف أسرارا بباطنه انطوت، وصلى في الثانية على خير خلق الله محمد من زاح الضلالة والغلط. سألتك يا مولاي حقا وإنني سألتك بالآيات جمعا وما حوت أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وأبصارنا وبلاء همنا وغمنا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما سمعناه نورا ورحمة مهداة إلى موتانا وموت المسلمين. استمعنا إلى تلك التلاوة تلا على أسماء حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم علي حجر القارئ بقوم الطويل محافظة كفر الشيخ، تليفون 333 قوم الطويل. ونقلها لكم من داخل مخازن قريش الحديثة إدارة المعلم غازي خليفة العلائي المقيم بكركار بجوار مرور الكركار، وأيضا على هندسة النصر الكبرى الحديثة ومكبرات الصوت الهندسية إدارة محلات الأستاذ إبراهيم بركات أبو المجد الحكيم تليفون 10